إلى فعلها، مثل إنسان عرض على السيف إما أن يقتل أو يكذب، فيقدم ماذا؟ أخف المفسدتين، فيجوز له أن يكذب مقابل أن يدفع عن نفسه القتل. قال: وعلى هذا الأصل، وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة، فعند التكافؤ إذا تكافأت المصلحة والمفسدة ولا مناخ إلا من فعل أحدهما، فعند التكافؤ فإن المفسدة تدرى أولى من جلب المصلحة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه قاعدة من القواعد الشهيرة عند العلماء، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند التكافؤ لا في مطلق الحال. أما في مطلق الحال فيمكن الجمع بين الإتيان بالمصلحة ودرء المفسدة، فالمفاسد إذا احتاج الإنسان إليها فيدرأها ودرؤها مقدم على جلب المصلحة. من يستحضر أمثلة في اختيار أعلى المصلحتين في سبيل دفع أدناهما، أو درء أدنى المفسدتين في سبيل دفع أعلاهما؟ نعم، الآن إذا صار الإمام أو الولي فاجرا أو أمر بفجور، فعندنا أمران، عندنا الخروج عليه وعندنا الصبر على ولاية، أيهما أعظم في المفسدة؟ الخروج عليه أعظم في المفسدة، ولهذا قدم الصبر عليه على الخروج عليه. إذا لم يمكن أن تدفع هذه المفسدتين جميعا فنصبر على ظلمه وجوره ولا نخرج عليه، ولهذا أضحى هذا من أصول أهل السنة أنهم لا يخرجون على ولاة الجور وإن ظلموا وإن جاروا، لأن الخروج عليهم يسبب مفسدة ومضرة أعظم من الصبر على أذيتهم وجورهم وظلمهم. طيب، في اختيار على المصلحتين عند التزاحم، من يستحضر مثالا آخر؟ إذا تزاحمت المصلحتان فلا بد من فعل أحدهما فيأتي الإنسان أعلاهما. مثل لاحظتم هذا المثال، هذا مثال جيد، عقب الصلاة ما الذي يقدم؟ معلوم أن أعظم الذكر قراءة القرآن لأنه كلام الله الذي خرج منه، لكن في هذا الوقت أولى منه الذكر الراتب، الأذكار الراتبة عقب الصلوات أو عند المساء أو عند الصباح، أو أذكار النوم، الأذكار المرتبة على فعل مقدمة على الأذكار المطلقة، مقدمة على الأذكار المطلقة عند فعلها. طيب، من يأتي بمثال عند تكافؤ المفاسد والمصالح تقدم درء المفاسد على جلب المصالح؟ من يستحضر في هذا مثالا؟ تأملوا. أنت رافع يده ولا تقول تحت راسك؟ لا تضرنا. نعم، هي نعم. ولجعلت لها بابين، حديث عائشة المخرج في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر أو بجاهلية لنقضت الكعبة ولبنيتها على أسس إسماعيل. لماذا؟ لأن قريشا لما بنت الكعبة بعدما هدمها السيل اشترطوا أن لا يبنوها إلا بمال طيب، وأكثر مالهم غير طيب، فجمعوا من المال حتى قصرت بهم النفقة فقصروا عن البيت، ولهذا ما ترونه من الحجر والحطيم هذا من البيت، ولكن لما قصرت بهم النفقة جعلوه على هذا، فتمنى عليه الصلاة والسلام أن يفعل هذا الفعل، أن يهدم البيت ويبنيه على قواعد إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، ولجعل لها بابين ولساوى الباب بالأرض. أهل مكة جعلوا للبيت بابا واحدا مرتفعا، لما؟ ليدخلوا إليه من شاء ويمنعون عن البيت من شاء، ابن الزبير رضي الله عنهما عبد الله بن الزبير فعل هذا الفعل، فإنه هدم البيت حتى حفر إلى أن ظهرت أسس وقواعد إسماعيل وإبراهيم لونها بيضة، ثم بنى البيت عليها وجعل لها بابين، حتى كان مما كان من الحجاج فقال له عبد الملك بن مروان: ما لنا وتلطيخ بن الزبير، اهدم الكعبة وابنها على أصولها. ثم تمنى عبد الملك أنه لم يفعل هذا بعدما حصل ما حصل، قال: ليتنا خلينا وأبا خبيب وما فعل. في عهد المهدي في عهد أبي جعفر المنصور حاول أن يفعل أن يعيد بناء البيت على ما تمنى النبي عليه الصلاة والسلام، فاستشار العلماء فأشار عليه مالك رحمه الله أن يبقيها على ما هي عليه لئلا يكون البيت العوبة في يد الملوك، هذا يهدم وهذا يبني، وهذا من السياسة الشرعية ومن الفقه السديد لإمام المدينة الإمام مالك، ومضى على هذا الفقه المسلمون جيلا بعد جيل. هنا عندنا مصلحة وعندنا مفسدة. المصلحة في بناء البيت على أسس إسماعيل وأن يجعل له بابين في الأرض، يدخل من أحد البابين الناس ويخرجون من الباب الآخر. ما الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الفعل؟ منعه أن أهل مكة حديث عهد بجاهلية، فخشي عليهم من الفتنة فارتكب المفسدة بترك البيت على ما هو عليه في سبيل ارتكب هذه المصلحة في سبيل درء هذه المفسدة. نعم. ومن ذلك قولهم: لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها، وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كثير، فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت، وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. نعم، هذا أصل عظيم من الأصول عمله الفقهاء في سائر تصانيفهم ومضوا عليه، مضى عليه سابقهم ولاحقهم، أن الأحكام الشرعية لا تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها، لا يتم الحكم إلا بتحقق الشروط وانتفاء الموانع، وبنوا على هذا الأصل أحكام التفقه في دين الله جل وعلا في مسائل الأحكام التي هي الحلال والحرام والشرائع والتشريعات، لها شروط وتنتفي منها الموانع، وفي مسائل أيضا الحقوق، حقوق العباد، فمن شروطها ماذا؟ الإقرار، ومن شروطها الشهادة التي هي البينة، فالبينة إما بشهادة أو بإقرار، ومن شروطها انتفاء الموانع أن لا يكون هذا الذي أقر أو شهد مطعون في شهادته، إما من جهة عقله أو من جهة دينه أو من جهة تكليفه، فلا بد من هذا في إثبات الحقوق. وأيضا في المعاملات، في المعاملات لا بد من اجتماع الشروط، شروط التكليف وشروط المعاملة وانتفاء موانعها، وهذا يظهر كثيرا وجليا في مسائل التكفير وإقامة الحكم على المعين، إقامة حكم التكفير على المعين، لا يتم هذا الحكم إلا بأن تجتمع الشروط، ولا يكفي هذا فحسب باجتماع الشروط، بل لا بد من أن تنتفي الموانع. فإذا وقع الإنسان في الكفر الأكبر مختارا قاصدا عامدا، إذا وقع في هذا الكفر الأكبر بهذه الشروط لا بد من انتفاء الموانع. قد يقع في الكفر الأكبر عامدا قاصدا مختارا لكن عنده مانع آخر وهو مانع التأويل، فالمانع يمنع من إنفاذ الحكم عليه. خذوا على هذا المثال: من أنكروا علو الله جل وعلا على خلقه، إنكار العلو على خلق، إنكار علو الله على خلقه كفر أكبر، ومع ذلك لما وقع فيه من وقع حتى من الأكابر كان تأويلهم مانعا من تكفيرهم بأعيانه، لأن من موانع التكفير عدم التأويل، ومن موانع التكفير عدم الاختيار أن يقول ذلك وهو غير مختار، إما مكره أو يقوله وهو جاهل أو مخطئ. هذا الرجل الذي أضاع ناقته في فلات من الأرض وعليها متاعه وطعامه وشرابه حتى أيقن بالهلاك، فجلس إلى جذع شجرة ينتظر الموت حتى أدركته هذه الراحلة، فاستيقظ بعدما غفت عيناه وإذا راحلته على رأسه، قال من شدة الفرح: اللهم أنت ربي وأنت عبدي وأنا ربك. قال كفرا، لكنه أخطأ، أخطأ من شدة الفرح، فكان خطأه مانعا من تكفيره بعينه. ظاهر هذا يا أيها الإخوة، لا بد من اجتماع الشروط والموانع، والحقوق والأحكام والمعاملات لا تثبت إلا بهذا، بأن يصح بأن يجتمع شرطها وينتفي مانعها. فإذا اجتمع الشرط ولم ينتفي المانع لم يتحقق الحكم، وإذا وجد انتفى المانع ولم يتحقق الشرط لم يثبت به أيضا الحكم، فعندئذ لا تصح الأحكام ولا تنفذ. نعم. وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها، ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي. وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها، وكذلك شروط المعاملات وموانعها. نعم، ما هي الشروط؟ ما تكلف رحمه الله، تكلف المتكلمين بأن الشرط هو ما يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من عدمه وجود ولا سبب لذاته. لا، بين ذلك بعبارة سهلة كما وعدكم في المقدمة، أنه يلين لكم هذه الرسالة بألفاظ واضحة مختصرة. قال إن الشروط هي كل ما تتوقف صحتها عليها، صحة المعاملة أو صحة ماذا؟ أو صحة العبادة. كل ما توقفت العبادة في المعاملة، العبادة أو المعاملة في صحتها عليها، تسمى شرطا، وهذا يكفي. وسبب هذا يا أيها الإخوة أننا يعني لم نرتضي ما ذكره الأصوليون رحمهم الله لجهتين. الجهة الأولى أن هذا غالبا مأخوذ من اصطلاحات المتكلمين التي ألفوها وتعودوا عليها ثم أعملوها في هذا الفن، في فن أصول الفقه. الجهة الثانية أن الحد مهما بلغ، الحد في الشر أو في المانع أو في السبب أو حد أي شيء، من شروط الأصوليين أن يكون الحد جامعا مانعا، وهذا غير متأثي بحال، فلا بد أن يكون فيه ما ليس منه، ولا بد أن يدخل فيه ما ليس منه، وأن يخرج منه ما هو منه. ولهذا أسلم ما في الحدود ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله لما نقض المنطق، نقض المنطق الأرسطي. من قواعد المنطق الأرسطي الحدود، أن تكون لها، أن تكون حدودا جامعة مانعة. قال الشيخ هذا غير متأثي بحد، لأن أهل كل فن وأهل كل صناعة وأهل كل عرف تعارفوا فيما بينهم على أشياء عرفوا أنها تعني أفراده ولا تشمل جميع الأفراد، وقد يكون الحد جامعا لكنه لا يكون مانعا بكل حال. وهذا نقد الشيخ للحد الأرسطي الذي هو نقد للمنطق القديم التي على أسس هذا المنطق القديم وقواعده بنى المتكلمون كلامهم وأدخلوا فيه ما أدخلوه في أصول الفقه وفي غيره من العلوم حتى وعروها وقعروها، ولم يصلوا إلى النتائج منها إلا بأصعب طريق وأوعر مسلك. يقول الشيخ رحمه الله ها هنا في الشرط في عبارة مانعة جامعة عند أهل العلم، بأن الشروط هي كل ما توقفت عليه صحة العبادة أو المعاملة. وكيف يعرف هذا؟ كيف مصدره؟ بالتتبع والاستقراء الشرعي، يتتبع الأدلة الشرعية في مواردها، في أفرادها، في المخاطبين فيها، ثم يخرج بهذا التتبع بهذا الشرط الذي تتوقف عليه صحة العبادة. مثاله الصلاة، هل تصح بغير طهارة؟ لا تصح. وهذا منين أخذنا الشرط، شرط الطهارة؟ من الأحاديث الكثيرة، من قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. من هذا الاستقراء أخذ العلماء شرط الطهارة، ومن هذا الاستقراء وأمثال أخذوا شرط استقبال القبلة وطهارة البقعة إلى آخر الشروط المعروفة. وبأصل التتبع الذي هو تتبع الاستقراء الشرعي حصر عندئذ الفقهاء فروض العبادة وشروطها وأركانها وواجباتها وبينوا مستحباتها. الشريعة بأدلتها الأصلية ما جاءت بأن الصلاة شرطها كذا وكذا وكذا وكذا، وواجباتها 1، 2، 3، 4، وفروضها كذا وكذا وكذا، وموانعها كذا، مستحبات وكذا. إنما عرف هذا بأصل التتبع الذي ندب الله إليه وندب إليه رسوله صلى الله عليه وسلم العلماء أن يتفقهوا في الدين، فمن آثار تفقههم هذا التتبع الذي به سبق العبادات والمعاملات بهذه الشروط وهذه الواجبات والفروض. الآن النكاح له 3 أركان وله 4 شروط، من أين عرفت هذا؟ من تتبع الأدلة، من تتبع الأدلة. قل مثل هذا في البيع، البيع له أركان وله شروط، السلم له أركان وله شروط، من أين عرفت هذه؟ بتتبع العلماء والفقهاء لهذه الأدلة. وهذا مما أغنى به الأولون المتأخرين، مما نفع به المتقدمون من العلماء المتأخرين هو هذه التتبعات. ولهذا سبكت المتون ونظمت المناظيم تسهيلا للمتأخرين المشتغلين بالعلم، تسهيلا لهم بهذا. ولهذا من عني بهذه المتون وهذه المناظيم حصل علما جاهزا، أي أنه ما بقي إلا أن يدخل البيت ويسكن فيه. أما من قبلنا هم الذين بنوا وحفروا الأساسات وأقاموا الأعمدة وبنوا البيت، فبقي لك يا طالب العلم أن تدخله وتسكنه لما بين لك شرط العبادات وواجباتها وفروضها وأركانها ومستحباتها وكذا في المعاملات، حتى ما يبقى لك إلا دور الفهم والحفظ والعمل. نعم. والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. هذا بناء على قوله وبأصل التتبع، أي التتبع الشرعي والاستقراء الشرعي، حصر الفقهاء الفرائض. قال والحصر ما هو؟ إثبات الحكم المذكور ونفي عما عداه. الآن يتوضأ، هل يلزمه الصلاة؟ لا يلزمه، لكن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء، وهذا هو الشرط، أن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء، لكن يتوضأ لا يلزمه أن يصلي، فهو إثبات للحكم المذكور ونفي عما عداه. وهذا هو المستفاد من حصر الفقهاء رحمهم الله للشروط وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور بها. الآن الصلاة يشترط لها ماذا؟ الطهارة. لكن الصوم والزكاة يشترط لها الطهارة؟ لا يشترط لها الطهارة. نعم. ومن ذلك قولهم الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام، متى وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت لم يثبت الحكم. نعم، هذه قاعدة من القواعد المشهورة، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة هنا المراد بها العلة التامة، وهذا يخرج ما يسمونه بالعلة الناقصة أو العلة القاصرة، يخرج ماذا؟ العلة القاصرة أو العلة الناقصة. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الآن ما هي العلة في تحريم الخمر؟ الإسكار. العلة في تحريم الخمر الإسكار، متى ما وجدت هذه العلة في كل شيء من غير الخمر فإنه يثبت له حكم الخمر. فالحكم يدور مع علته، حكم الخمر التحريم، وعلته ماذا؟ الإسكار. إني أرى رؤوسا قد أينعت نوما وحان إيقاظها وإني لموقظها. نعم، يمكن بعض الناس ينام العصر، تنامون العصر أنتم؟ أو على قول الأول واحذر نوم العصير فإنه يورث الفتى جنونا والعقل خبالة، ومن نام بعد العصر فلا يلومن إلا نفسه، هذا حديث باطل. وعلى كل حال من اعتاد نوم العصر يتعب معنا بالدرس، وأنا أذكر شيخنا رحمه الله ما كان ينام للعصر، إذا أنهى درسه بعد الصلاة دخل في الصراح، لأنه في الظهر مشغول في عمله وفي إكرام ضيوفه، وليس عنده وقت حتى ينام، ما ينام إلا بعد العصر. على كل حال خلوكم معنا. نعم، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالإسكار علة في الخمر وكل ما شابه الخمر. البيرة الآن المشهورة التي اختلف الناس فيها، منهم من يحرم ومنهم من يبيح، أعني الموجودة في أسواقنا في المملكة في السعودية، هل هي حلال أو حرام؟ هل هي تسكر؟ إذا كانت ما تسكر فقد ذهبت العلة الموجبة للتحريم. لاحظتم يا أخوان؟ فالعلة هي الإسكار، فإذا كان فيها إسكار فهي حرام، وهذا الحمد لله قد فرغ منه الآن من عدة جهات، من جهة الأفراد بأن هذه البيرة لا تسكر، ومن جهة أيضا الجهة المخولة بالإذن بها، فقد تحققت وتأكدت من أنه ليس فيها ما يسكر. لكن اشتبه هذا عند بعض الناس بأمرين: الأمر الأول أنها شراب الشعير، وأن الشعير غالب يؤخذ منه الخمر عند غيرنا وعند من قبلنا أيضا. العلة الثانية أن البيرة في غير هذه البلاد مسكرة، فيها نسبة من إيه؟ من الكحول، وفيها نسبة من التخمر، فإذا شربها من لا يعرفه أسكرته، فطردوا هذا الوصف هذا الحكم في كل ما هو بيرة، وهذا خطأ. طالب العلم ينزل هذه القاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا، فإذا وجدت العلة ثبت لها حكمها، وإذا انتفت العلة انتفى عنه حكمها. قد يقول قائل: البيرة ذكرت منها 4 بوارير أصابك الدوخان دخ، وربما ما استطعت أن تمشي أصابك الخمول، حتى لو شربت 4 كاسات من هذا الماء أصابك الخمول أيضا، لأن المعدة إذا ملئت بالطعام أو بالماء أصاب صاحبها إيش؟ الكسل والخمول. فهذا مهم لطالب العلم في تنزيل الأحكام الشرعية. والعلة التامة وش تخرج؟ العلة إيش؟ القاصرة. من يمثل لنا بعلة قاصرة أو ناقصة؟ القتل حكمه ماذا؟ القول. فإذا كان القتل بغير عمد، بغير عمد، شبه عمد أو بخطأ، ما يثبت له الحكم وهو القواد. الآن النوم يحصل فيه ارتفاع للعقل، أليس كذلك؟ هل هو محرم؟ لا، العلة هنا ليست تامة وإنما علة قاصرة، لأن هذا شيء كتبه الله على من؟ على العباد. نعم. ومن ذلك قولهم: الأصل في العبادات الحظ إلا ما ورد عن الشارع تشريعه، والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه، لأن العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، فما خرج عن ذلك فليس بعبادة، ولأن الله خلق لنا جميع ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات إلا ما حرمه الشارع علينا. هذه أيضا قاعدة شديدة، أن الأصل في العبادات الحظر أي المنع، حتى يأتي إذن الشارع بها تشريعا أو أمرا أو ندبا، فلا يصح لكل أحد أو لأي أحد أن يشرع له من العبادات ما لم يشرعه الشارع. والعبادات التي شرعها الله